لفعل وفاعل وفاعلاء مع نحو وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهر وفاعل وشذ في الفارس مع مماثل. الآن إذا كنت سمت متهجمها وذلك مع الثلاثة لا يجمع إلا رباع كما هو. اسمع فواعل جمع على وزن فواعل صيغة المتهم جموع الهد جمع عادة يكون قياسا لمكون على وزن فواعل هو عدل وهم جواهر فاعل وكوكب الكواكب مسجد ها مسجد لسه هذا شبه شبه مفاعل هذا شبه مفاعل قوقع وقواقع واعل فاعل وفاعل فاعلة فاعلة معناه الذي كان صفة المذكر نساء ضاربة ضواربة عادلة عوادلة هذا معنى وفاعلة. أما المذكر لا المذكر لا يجمع على فاعل كاهل وكواهل يا كاهل هاتني حتى تروا واما كاهل كان لا يجمع الا على كهال وكهله يا مسكين كاهل هذا حقه هذا أيوة ما هو حقه يعني الصفه ايوه هو خر الله كهله الصفه تجمع على كهله وكهله واما الكاهل هذا يجمع على الاسم هذا على سواء اسم هذا اهو اما تعرفون هذا نحن نعرفه زمان انتبه هذا يلا اشرح فواعل لفعل وفاعل وفاعل كمان فاعل مثل خابع خوابع وخاتم وخواتم وفاعلاء مع نحو كاهل وفاعلاء كمان مثل قاطعة وقواطعة امسك وحائض وكذلك فاعل ذكر المولى يجمع على هذا وما اذا كانت المذكر مثل حائض حوالي حامل حوالي وصاهر وصاهر كمان اذا كانت فاعل هذا كمان يدعو العاقل مثل صاهر وقواهر يجمع وفاعلة ها وفاعلة وفاعلة هكذا وحائض وصاهل وفاعلة وفاعلة فاعلة يجمع على فواعل وشد في الفارس مع ما ماثل ها وشد في العاقل أن يجمع على فواعل مثل فارس جمع فوارس جمع فارس سابق وسوابق سابق مو اجمع اسم كلب سابق اسم حصان سابق سابق يقول شاب سوابق سابق العاقل اجمع على هذا القياس جمع الفارس والله ايش فوارس لا تجمع على هذا بل تجمع على ايه قياس فرسان سخرتها قبل تجمع عليكم انت قلت لنا العام الماضي شذ في فارس فوارس والقياس فرسان والقياس فرسان انت قلت لنا هذا لا بل قلت لكم هذا غلط شطبوه شذ في فارس امام مالك إنما ما تجمع ما وضع له العرب هذا الجمع القياس هذا سماع فيه فرسان الحرسان. القياس في فاعل إذا كان العاقب مذكر صحيح اللام مثل فارس. نعم إنما هو تجمع على فراس. فراس ما قاله العاقب. لا لا فرسته فعلته هكذا أو فرسته هكذا هذا العاقب. إذن شطب عليه. أنا كنت أشطب عليه وسمع منه. والقياس فرسان هذا فرسان سماعي أيضا. ما قلنا القياس ما ذكره. أيوة أما الفرسان سماعي. فيه سماع. أيوة. ما يقدر ما من الذين جاء في القوانين العربية يذكرون لهم مفاعل تقبلت لأنها تقدمت كله. أتكلم عن القياس. القياس ما ينطبق على ما جاء في فارس. إذا ليس له جمع قياسي. القياس في الرأس ولم يأتي. في الرأس أو فرسته. فاهم. ليس له جمع قياسي. نعم هكذا هذا ولكن هذا ما نطق به العرب. العرب ما نطق به فرسان. وفوهاد. والسابق يعني. والسابق هذا غير العاصم هذا فرق. أيوة زي فارس. لا كنت تفعل أيوة القياس فيه كبع إذا كان عاقل هذا ما هو عاقل إنما هذا صفة للفرد حال هذا حوها نعم حرفاكم أفراس وأفرسة قياس فارس في الرأس وأفرسة قياس فارس ذكرت لنا الرأس يا أخي هذا ما لا لم يسمع أيضا هذا الذي يقتضيه هذا الأغير نتكلم على الذي تقضيه إذا استقبلت هذه الصوت إنما هو إما تجمع على إيش فرس أو تجمع على فرسة أو تجمع على فرسة هكذا هذا الجمع القياس كلها تقدمت عليه نعم ولكن نحن ما رأينا سمع الناس إلا فرسان فرسان هذا ما قال تجمع به بقياس إنما هو صراع أمشي من أمثلة جمع كثرة فواعل وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على فاعل نحو طابع وطوابع أو على فاعل نحو قاصعاء وقواصع أو على فاعل نحو كاهل وكواهل وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض أو لمذكر ما أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهر وصواهر فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل أيضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواطم وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات عين أو مزالة بفعائل اجمعا فعالة اجمع بفعائل فعالة وشبهه ذات عين أو مزالة شبهه كمان شبهه ولا شبهه شبهه فعايل ما هو شبهه فرد فيه دال دتاين أو مزالة ها دتاين جواه فيها تاء مثل رسالة ورسالة وما فيه تاء مثل ايش صحابة او صحابة لا صحابة هم فيها تاء صحيفة شمال وشمائل شمال وشمائل عقاب عقائب عجوز عجائز كلها بالضم فيها الواو وفيها سواء وفيها واو ولا وفيها أليف ولا مثل رسالة وفيها كلها يجمع على كمال هذا كمال وشمال سعيد سعائد خبارة حبائر من أمثلة جمع كثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلايف أو مجردا منها نحو شمال شمال وشمائل وعقاب وعقائف وعجوز وعجائز وكل هذه. وبالفعال والفعال جمعا صحراء والعذراء والقيس اتبعا. وبالفعال والفعال جمعا وجمع بالفعال وجمع صحراء على وذا كانت حكمة صحاري وكانت يعني صفة لا مذكرة له مثل عذراء تجمع على فعال وفعال مثل صحراء مثل صحاري وصحار والقيس أتبع لأمثلة جمع كثرة فعال وفعال ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارة أو صفة كعذراء وعذاري وعذارة. واجعل فعالية لغير ذي نسب لا تجمع لها عمراء مثل عذراء ولذلك لازم يبين لك المعنى طبعا هو هذا أن هذه عذراء لا يحطه العرب إلا بالمولى لا مذكرة له أيها وكان مذكرة ما قال وقت لا أنا رجل العرب رجل ما يعود على رحمه الله نعم صحيح وقاله صفة يا شيخ هذا صفة للمرأة فقط كذلك أحمر صفة حمراء صفة حمراء صفة ولكنها هو قال ويشتركان فيما كان على فعل اسما كصحراء روحك انا عارف ان حمراء لكن انت ما فهمت انا فاهم عذراء وهذا معناه وصفة التي عند العلم مختص بالمذكر لا مذكر له لا مذكر له المؤنث فقط ايش فقط واما حمراء له مذكر وهو احمر وعذراء ما له عند العلم مذكر روح ما فيها عذاب ولا حمراء اسمها حمراء صفة حمراء صفة ولكن له مذكر عذراء ما له مذكر ما ليس له مذكر ما ليس له فاضي هنا ما ذكر حمراء ولذلك قلت الكتاب ما شرحه أنا أشرح هذا حمراء ما له يراه وجود العقل ما شرحه المراد بالعذراء معناه صفة مختصة بالمؤنث لا مذكر له هذا وأما حمراء للمؤنث كيف للمؤنث ولكن لها مذكر وهو أحمر لا تجمعها تجمع على فعل تجمع على فعل أيوة كما تقدم وأما هذه الصفة لا تجمع على فعل ما يقال عذراء وعذر إنما تجمع على عذاري وعذار فعالي وفعال انتبه يا يا مسكين طيب سمراء سمراء يا شيخ لها مفرد اسمر لا تجمع على سمارة لا أبدا كيف التي له لا تجمع عليها هذا الذي يريده جبل صوري كمان من هذا اسمه ما موجود هذا الكتاب هذا موجود قال هذا ايش هو قال الشيخ ايش هو انتم ما تصدقون الا الذي يكتب انا ما ابغى من كتبكم هذا الحمد لله ولا شيء الحمد لله يعني في كتب اكثر من محضر لا تقولي تقولي زي ما قلت ما تشوفون الا زي ما قلت ايش هي ناخذ بكلامك يا شيخ ايوه يكون الجمع في الصفه التي هذا اول لا مذكر لها كعذراء لكن ما كان صحيح لا موجود يا شيخ موجود لا كما قلت انت لا ما احد ينكر موجود هذا موجود ما احد ينكر ما هو اللي موجود موجود كما قلت كل الذي قلته موجود متفق ايش فائده من عذراء هناك الذي يسبب لأن وإلا نقول هناك حمراء ولا ابن عقيل ما قيد هذا ما قيد ما بل له ذكر. فيشتركان في فعلاء اسما كصحراء أو صفة لا مذكر لها كعذراء وفي ذي الألف المقصورة التأنيث كحبلة أو للحار. ما حبلاء له مذكر. نعم هذا قال هذا على فعله كما تقدم. وجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. هاي اسمع جعل فعالية الاسم الذي في آخره ياء مسددة ولم يقصد بها ولم يقصد بالياء هذا المسددة يعني اللي يسمع ويجمع على ايه على فعالية مثل كرسي كرسي في آخره ياء مسددة لا يقصد بها ايش النسبة تجمع على كراه ثالث يجي الشعر صح انا لا هذا ما هو كتاب يجمع على ثلاثية ولكن نعم وثلاثية كثيرة ثلاثية هذا على وزن فعالية جمع الناس يا شيخ النسي هذا ليش ابدا ما هو جمع ذاك جمع ايش جمع ثاني من أمثلة جمع كثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة كما قلت لك غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي أنا سيئة مع جمع سيئة يا شيخ وردي وبرادي ويقال بصري وبصاري ويقال مصري ومصاري بالنسبة أنا والله إيه مصري إذا ما قلوا بصارية لأن هذا بصري هذا النسب لكن يقولون مصري ومصاري يا شيخ لا قلت لك مصري لا تجمع على مصاري هذا لحن هذا الشيء نعم مصري كمان لا تجمع على مصاري لأن هو لا هذا للنسبة بخلاف كرسي ما جد أنت ما تفعل بالمال لجمع ما فوق الثلاثة ارتقى فعالي لا هذا لا تكون جمعا لمثلة جمع الكثرة ولكن لا تكون جمعا إلا المفرد الذي فوق الثلاثة أحرف مجردا من الزوال أو شبهه وهو الذي فيه سواه فيه فيه داي مثل مسجد هذا شبه فعالي مساجد واضح خيرف كفا خياري هذا شبه فعالي زعفر هي التي تجمع ما فيها داي تعافى جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من فراد لغير ما مضى من غير ما مضى من المفردة المفردات التي مضت ذكرت تحسب مالكا ولا تجمع المفردات التي سبقت لا تجمع على فعالي يعني من غير الثلاثي ولو كانت الثلاثي من غير الثلاثي هذا معناه ولذلك من ابن مالك استثنى لك ما مضى غير ما مضى ومن خماسي جمد الآخر في بالقياس وأما الخماسي هذا إذا أردت إيه جمعه تحذف آخرة تنفي الحشر خامس لتأتي بصيغة فعالية مثل سفر سلم ما فيها داي سفر تحذف اللام هذا عنكبوت. ها؟ عنكبوت. ايش؟ عنكبوت. عناكب. لا تعرف في هالدوام سفاريز سفاريز سفاريز متاع الشمو امسك. ومن خماسي جرد الاخر انفي بالقياس انفي الاخر هذا تقرير البيت. انتم ما تقرير الفتاة بالإمامة ولكن صعب على بعض الله انفي الاخر الحفل الاخر من خماسي من الخماسي الذي ما فيها زوايا جديدة المجرد من الزوايا هذا معنى جديدة انفي الاخر تأتي من ثلاثة فعالي من ثلاثة فرجلي تفعلي ما تقدر تأتي الليل لا حدث الله أمس. والرابع الشبيه بالمزيد قد يحدث دون ما به ضمن العدد الرابع الشبيه بالمزيد أي الآن الحرف الرابع الذي يشبه المزيد الداي يحدث ويترك الذي تم العدد به هيا شوف شوف الميزة ما الذي يشبه الزاي هيا يأتيك مرزق مرزق مرزق لخرونق ها فورنق فورنق فور لكن لون هذا هي التي تشبه الزاي أجل يقال خوارق نعم برج حديثة لأنها تشبه الزاي مع اللون لأنها اللون إذا استمعت مع أكثر من حرفين قصريين هذا أربع حروف استمعت معه ها يكون ذات تشبه الذات وهي التي تحذفها فتكون خوارق وتترك ايش؟ القاف نعم الرابع يجوز كمان فيه قالوا لك يجوز أن تحذف خوارق أن تحذف الأخير فتكون لخوارق خوارق أو خوارق يقول هذا كله أنا يجيك اسمعنا دون ما به تم العدد لا دون الحرف الذي تم العدد دون ما به تم العدد يعني فوقه الحرف الذي يشبهه يكون قبل ما به تم العدد مثلاً وزائد العاد الرباع احذف ما لم يكن اين نثره الا الختماء من امثلة جمع كثرة فعالل وشبهه وهو كل جمع ثالثه الف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد كل اسم رباعي غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبرج وزبارج وبرتون وبراتب ويجمع بشبه كل اسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد اقترز بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره لكنه يجمع على فعالي وشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر أنفي بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعال لقياسه ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرز في فرز في فرزدق فرزدق في فرزدق وخوارنا في خوارنق وشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خوارنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كذلك فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس ويبقى الرابع نحو خوارنة وفرازدة فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجل سفارج ولا يجوز سفارج وشار بقوله وزائد وشار بقوله وزائد العاد الرباعي البيت، لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، فتقول في سبطرة سباطر، وفي فدوكس وفي فدوكس فداكس، وفي سبطرة نعم سبطرة سباطر يحضر حرف الأخر إنهم زاي إذا أردت أن تسمع وتقول سباري سباطر سباطر، وفي فدوكس فداكس، وفي مدحرج دحارج زائد العاد، فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على تعاليل. إيش معنى أنك إذا كان الزائد حرف العادية العادي معناه يكبر الفاعل المتجاوز يكبر الفاعل من عداء العادي أو الوباء الحرف الرابع هذا معنى نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل يعني المعنى المتعدي يا شيخ يعني وزائد العاد الرباعي الحرف الزائد المتعدي الرباعي اللي هو الخماسي العادي يسمى فاعل من عدا ايوه المتعدي الرباعي المتجاوز الرباعي ايوه للخماسي هذا ايوه والسين والتاء من مستدع والسين والتاء من كمستدعين الأجيب تجيب إلى الجمع ببناء الجمع قاهما أولي نعم السين والتاء محذفان وتبقى لأن إيش بقاؤهما مخل ببناء الجمع مخل مفسد بصيغة الجمع مستدعين الآن إذا جمعته وتركت سين والتاء وحذفت الميم ما تأتي بصيغة مفاعل بخلاف إذا حذفت سين والتاء وتركت الميم تأتي بصيغة مفاعل مداعي نصره مداعي ولذلك احذفهما احذف سين والتاء والميم أولى بالبقاء منهم الميم هذا أولى بالبقاء منهم لأن هي ما تخل صيغة ما تخل صيغة المفاعل مداعي الميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبق والهمز والياء مثله إن سبق وكذلك الهمز والياء نعم مثله مثل الميم إن سبق إذا كان الميم والياء هذا في أول مثل ينندر هيا أحذف النون هذا يلاد ألاد كمان وعاليلة ذاك على ديدة أصله يلاديدة كمان صيغة مفاعل موجودة هذا معنى قول ابن مالك أمس إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعال وفعالين فذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداعي صرت مفاعل جدا فتحذف السين والتاء وتترك الميم لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد يلندد وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلاد لا تقول ألاد ويلاد فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون لأن تدل في المضارع فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا الألندد والألندد واليلندد الخصب. الألندد الشديد الخطيب. يقال رجل ألندد ويلندد. له كثير الخطوبة. الخصم مثل الألد. شديد الألد. والياء للو وحدة إن جمعت ما حيث يكون فهو حكم قديمة. هذا حلنا اللغة دي. والياء على بحر والياء على حجر عميق. إن جمعت ما تحيدبوني حيدبوني دار التيس فيها فيها ياء دائرة وفيها واب. أحذف الياء هذا واترك الواو هذا لأن ابقاوا يا هذه فاهم ابقاوا يا هذا يعني مخل بصيغة مفاعل بخلاف حذفها حذابي. قلبت الواو يا لا قلبت الواو لا حذابي السكون يا وانكسر المفرد هذا معنى قل بمال والياء على والياء على جلوة واحدة جلوة واحدة إن جمعت ما كحذبوني وهو حكم جؤتي تاني حكم هذا عند أهل اللغة جؤتي تاني حتيمة هذا في رواياتكم يا شيخ. أما في روايتنا فهو حكم حتمة